صلى الله عليكم، يقول رجل استقام على السنة على كبر سن وله زوجة وأولاد، أكبر أولادي عمره 15 سنة، يقول عندما أصبحت زوجتي تنفر من معاشرتي بسبب لحيتي الكثة وترفض من حق الزوجية وحق الفراش، تطلب منه أن يخفف لحيته، فما نصيحتكم لهذا الرجل؟ هل يأخذ من لحيته أو يتمسك بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، على تعرضنها بشيء، وأحفوا الشوارب، الحديث الآخر: أعفوا اللحى وجزوا الشوارب. الشارب تارة يجز تارة يحلى، اللحية لا، لا يتعرض لها بشيء. طاعة المرأة في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه طاعة في المعصية، والنبي يقول: إنما الطاعة بالمعروف. لكن هذه المرأة إذا كانت ما ترغب باللحية هددها بالزواج،